محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان العبد لثلاثة فأعتقوه معا، أو وكل إنسان الثالث فأعتق حقيهما مع حقه، أو أعتقه كل واحد منهم وهو معسر عتق على كل واحد حقه منه، وولاؤه بينهم أثلاثا. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في سراية العتق: إذا اعتق نصيبه من العبد سرى إلى البقية إن كان مؤسرا فقوم عليه بالقيمة المعتدلة ولزمه تسديدها. قال رحمه الله: وإن كان العبد لثلاثة، سواء اشتروه أو ورثوه أو وهبهم إياه آخر، فأعتقوه معا. فرق بين أن يقولوا معا نصيبنا كل واحد يقول نصيبي حر لوجه الله، أو أن يقول الأول واحد منهم نصيبي حر ثم بعده بيوم أو ساعة أو كذا يقول الآخر نصيبي حر، يقول سرت عليه السراية قبل تحريره من قبل الثاني، لكن اعتقوه معا. أو وكل نفسان الثلاثة، الثالث يعني اثنان وكلوا آخر ثالثهم، قالوا اعتق نصيبنا، كل واحد يقول اعتق نصيبنا، فأعتق حقيهما مع حقه يعني أعتقه كاملا، أو أعتق كل واحد منهم وهو معسر، لأن عتق المعسر لا سراية فيه. واحد أعتق ثلثه الضحى، والآخر أعتقه العصر، والثالث أعتقه المغرب، لكن كل واحد معسر ما يملك غير هذا الشخص والجزء من العبد، فحينئذ لا سراية حينئذ، ويعتق عليهما عليهم جميعا. أو أعتقه كل واحد منهم وهو معسر، عتق على كل واحد حقه منه يعني من هذا العبد، وولاؤه بينهم أثلاثا، لأنه لا سراية من حق شخص إلى حق شخص آخر، وإنما كل واحد له نصيبه في الولاية، ولاؤه لهم جميعا بين الثلاثة أثلاثا. نعم. وإن اعتقه الأول وهو معسر واعتقه الثاني وهو منسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول وثلثاه للمعتق الثاني. وإن أعتقه الأول يعني ثلاثة شركاء للعبد، هذا أعتقه الأول وهو معسر ما يسري عتقه على عتق الآخرين وعلى على نصيب الآخرين، وأعتقه الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه الثالث، لأن الأول عتق قبله، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول وثلثاه للمعتق الثاني، لأن الثاني عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه، والأول عتق عليه نصيبه فقط لأنه معسر لا سراية في عتق المعسر. لو قال الثالث: أنا لو علمت أنكم ستعتقون سأعتق معكم أو قبلكم، نقول ما ينجز ما يحصل له العتق لأن السراية وجدت قبل أن يعتق. نعم. وإن قال اثنان منهم للثالث إذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر فأعتق نصيبه وهو موسر عتق كله عليه وقوم عليه نصيب شريكيه وولاؤه له دونهما ويحتمل أن يعتق نصيبهما عليهما لأن اعتاق نصيبهما يتعقب اعتاق نصيبه من غير فاصل فلا تسبقه السراية. يقول رحمه الله وإن قال اثنان من الشركاء للثالث إذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر. يقول إذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر. يقول اعتق نصيبه وكان معسر مشى اعتق نصيب الاثنين بقولهما اعتق نصيبه وكان موسر فإنه بمجرد عتق نصيبه يسري على نصيبي شريكيه بمجرد ما يعتق الأول يسري على الثاني. إذا أعتقت نصيبك فنصيبنا حر فأعتق نصيبه وهو موسر عتق كله على من؟ على الأول المعتق وقوم عليه نصيب شريكيه وولاؤه له لأنه أعتقه قبلهما. قال رحمه الله ويحتمل أن يعتق نصيبهما عليهما لأنهما ذكر وقال إذا أعتقت أعتقنا فأعتق فمعناه أعتق قبل أن يسري لأن اعتق نصيبيهما يتعقب اعتاق نصيبه من غير فاصل فلا تسبقه السراية. السراية من المعتق الموسر إلى شريكه أو شريكيه. نعم. وإن كان معسرا عتق عليه نصيبه خاصة وعتق نصيب صاحبيه بالشرط. إذا كان معسر الأول ما يعتق عليه إلا نصيبه ولا سراية فيه من نصيب المعتق المعسر إلى الآخرين لأنه معسر ما يستطيع أن يقوم يدفع القيمة. نعم. وعتق نصيب صاحبيه بالشرط بقوله إذا اعتقت اعتقنا عتق. نعم. وولاؤه بينهم أثلاثا لأن لكل واحد ثلث. نعم. سواء اتفقا في القول أو سبق به أحدهما لأن الوقوع بوجود الشرط وقد استوى فيه. وسواء اتفقا في القول يعني واحد جاء الاثنان للأول وقال له إذا اعتقت اعتق نصيبنا أو واحد قال له يوم الجمعة والثاني قال له يوم السبت فاعتق نصيبه يوم الأحد اعتق عليهم جميعا لأن كل واحد وإن تقدم بالقول فهو ألقه بعتق الأول ولم يحصل عتق الأول إلا بعدهما فيعتق على الجميع. نعم. وإن قال له إذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر مع نصيبك فأعتق نصيبه عتق نصيب كل واحد على مالكه لأن عتقه وقع في حالة واحدة. وإن قال له إذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر يعني في الحال نصيب إذا اعتقت فنصيبنا حر يعني ما تسبق السراية ما في سراية تسبق لأنه حينما يقول أنت حر فذاك نصيب الآخرين يقع حرا كذلك فلا تسبقه سراية، فنصيبنا حر مع نصيبه، فأعتق نصيبه عتق نصيب كل واحد على مالكه، وصار الولاء بينهم أثلاثا لأن عتقه وقع في حالة واحدة، في حالة عتق الأول عتق على الاثنين. وسيأتي إن شاء الله العتق بالملك، إذا ملك ذا رحم فإنه يعتق عليه على التفصيل الآتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.